بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا مع شرح نظم المقدمة الأجرومية، وقد وصلنا إلى باب علامات النصب. وبعد أن أخذنا تعرفنا على علامات الرفع، نشرع اليوم بإذن الله تعالى، ونأخذ اليوم بإذن الله تعالى علامات النصب. وقال رحمه الله تعالى: علامة النصب لهاك محصية الفتحة والأليف والكسر ويا وحذف نون، فالذي الفتح به علامة يذنها لنصبه. تقدم معنا أن من أقسام الأعراب النصب، والنصب يدخل على الأفعال وعلى الأسماء، ولذلك هنا سنتعرض إلى هذه العلامات، إلى علامات النصب التي منها ما يدخل على الأفعال، ومنها ما يدخل على الأسماء، ومنها ما يدخل على الأفعال والأسماء كما يأتي بيانه بإذن الله تعالى. فقال هنا: علامة النصب لهاكم محصية. يجوز أيضا علامة النصب لهاكم محصية، أي كن معدة، كن معدة. محصية هو خبر كن، فكن هو من وفعل أمر من كان، وما تصرف من كان يعمل عمل كان، فيكون له اسم ويكون له خبر. فهنا طبعا هو خبر لهذا، لفعل الأمر هنا، ويأتي بقى تفصيل ذلك في باب كان بإذن الله. كن محصية أي معدة لها، بحيث أنك طبعا أحصى بمعنى عد وحسب، فأحسب هذه العلامات و أحصي هذه العلامات. وهي طبعا هذه العلامات هي ماذا؟ هي الفتح والألف والكسر وكذلك الياء وكذلك حذف النون. إذن هي ماذا؟ هي خمس علامات. تقدم معنا في الضم أنها أربع علامات، أما النصب فتقدم معنا في الرفع أنها أربع علامات، وفي والنصب علامات النصب هي خمس علامات. العلامة الأولى هي الفتحة، والعلامة الثانية هي الألف، والثالثة هي الكسرة، وكذا، والرابعة هي الياء، والخامسة هي حذف النون. إذن هذه هي العلامات. قال: فالذي الفتح به علامة يذنها لنصبه. إذن هنا شرع ماذا؟ كما كالعادة، هو يذكر العلامات أولا، ثم بعد ذلك طبعا يفصل ويذكر مواضع هذه العلامات كما فعل في علامات الرفع. فبدأ طبعا بالفتح لأنه الأصل، وتقدم معنا سابقا وذكرت سابقا أن العلامات الأصلية إما حركة أو سكون. حركة للحركات الحركة للأقسام الثلاثة، للرفع وللنصب وللجر، والسكون يكون هو علامة أصلية للجزم كما يأتي في بابه. ثم عندنا أيضا علامات فرعية. العلامات الفرعية قد تكون حرفا فينوب الحرف عن الحرف، وقد يكون حذفا كنيابة كما سيأتي في هذا الباب، ويكون أيضا حرفا ويكون حرفا. فالأعراب عموما يكون بماذا؟ إما بحركة أو بسكون أو بحذف أو بحرف. هذه هي طبعا قسمة علامات الأعراب من هذه الجهة، فهي إما حركة أو سكون أو حذف أو حرف. هذا هو. فقال: فالذي الفتح به علامة يذنها لنصبه. يذنها أي يذى العقول، يذى العقول، العقل، النها معنى العقل، يذنها النها جمع نهي وهو العقل، لأنه سمي بذلك لأنه ينهى صاحبه عن فعل ما لا يحسن. قال: فالذي الفتح به، أي فالفتح يعني يكون بعلامة ماذا؟ علامة يكون بماذا؟ من علامات النصب هي الفتح. فالذي الفتح به علامة، أي الفتح يكون علامة للنصب في ماذا؟ في جملة من المواضع. يذنها لنصبه، أي علامة لنصبه. فالجار والمجرور هنا طبعا يعني متعلق بقول علامة أو نعت لعلامة. مكسر الجموع يريد بذلك جمع التكسير. مكسر الجموع أي يريد بذلك جمع التكسير الذي تقدم معنا كأسد وكرجال وكغلمان. فإنه ينصب ماذا؟ فإنه ينصب بالعلامة الأصلية، ينصب بالفتحة. فتقول: رأيت. طبعا هنا عندنا طبعا اضطراب للعوامل وتغير للعوامل. فهنا إذا كنا نتكلم عن المرفوعات، فهنا نتكلم طبعا كنا نتكلم عن الرفع. الرفع لابد، ما الذي سيرفع؟ هو المرفوع، الاسم المرفوع أو الفعل المرفوع. إذا سيكون مرفوعا هذا الاسم إذا كان فاعلا مثلا، إذا كان مبتدا، إذا كان خبرا. كذلك عندنا جملة من النواصب، وعندنا طبعا منصوبات، وعندنا هذه المنصوبات. النواصب هي العلامات التي أو العوامل التي يقع بها النصب، وعندنا أيضا هذه المنصوبات يأتي الكلام عنها. لكن نتكلم هنا هذه المنصوبات ما هي علامة نصبها، وما هي علامة نصبها، وبماذا تنصب، أي الحركة أو الحرف ما هي. هذا هو الذي سنتكلم عنه هنا. إذن مكسر، الموضع الأول هو مكسر الجموع، أي جمع التكسير، يريد بذلك جمع التكسير. فهذا الجمع المكسر أو هذا جمع التكسير ينصب ماذا؟ كما يرفع بالضمة فإنه ينصب ماذا؟ ينصب بالفتحة، ينصب بالفتحة الظاهرة أو المقدرة. فأنت تقول مثلا رأيت رجالا، طبعا رأيت هذا الفعل رأى هو فعل ماض، وهذا طبعا يطلب فاعلا ويطلب مفعولا، يطلب فاعلا، هنا الفاعل نصب الفاعل وهو الضمير، وهو التاء، التاء هو الضمير نصب. وكذلك يطلب ماذا؟ رفعه، رأيت طبعا نصب الفاعل ورفع الفاعل ونصب ماذا؟ ونصب المفعول وهو رجال، إذن مفعول به. فنقول رجال هو ماذا؟ وجمع تكسير، جمع رجل، وتغير بناء مفرده، رجل رجال، تغير طبعا واضح بزيادة وبتغير الضبط الجيم، رجل يعني مضمومة ورجال مفتوحة الجيم. فهذا إذن هذا مكسر الجموع. إذن ثم المفرد، القسم الموضع الثاني هو المفرد، الموضع الثاني الذي ينصب بالفتح هو المفرد. إذن المفرد والجمع في حال الرفع وفي حال النصب يرفعان بالضمة وهي العلامة الأصلية، وينصبان بماذا؟ ينصبان بالفتحة وهي علامة نصية. تقول رأيت زيدا، رأيت رجلا. إذن هنا منصوب بماذا؟ منصوب بالفتحة وهي علامة أصلية. طبعا في الحالتين، في الموضع الأول، في الموضعين، في جمع التكسير أيضا يكون مقدرا، يكون مقدرا كالأسارة مثلا، رأيت الأسارة المظلومين، رأيت الأسارة، هنا منصوب بفتحة مقدرة في هذا الموضع. مثلا كذلك مثلا في حال المفرد، رأيت غلامي، هذا منصوب بالفتحة المقدرة، وهكذا. إذن يعني قد يكون متلفظا به وقد يكون مقدرا كما ذكرت سابقا في علامات الرفع. قال مكسر الجموع، إذن هذا الموضع، ثم المفرد هو الموضع الثاني، أي الاسم المفرد. تقدم أن المفرد هنا هو ما لم يكن مثنى ولا مجموعا، هذا واضح. ثم المضارع الذي كتسعد، ثم الفعل المضارع، الموضع الثاني، ثم الفعل المضارع الذي كتسعد. إذن فعل المضارع الذي كتسعد لماذا مثل هنا هذا التتميم هو قول الذي كتسعد ليس تمثيلا، هو تمثيل نعم، لكنه تمثيل متضمن لتتميم الحد، لتتميم هذا، لأن المضارع هنا يريد بالمضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، كما تقدم معنا أيضا في الفعل في علامات الرفع قلنا المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء يرفع بالضمة. قلنا لم يتصل بآخر شيء، لم تتصل به ياء المؤنث المخاطبة، ولم تتصل به وألف الاثنين، ولا واو الجماعة، ولا واو جماعة الذكور. إذن هذا فقوله ثم المضارع الذي كتسعد هو تمثيل، مثل بفعل تسعد، لكن هنا أشار بهذا إلى تتميم لقوله المضارع. هذا المضارع متصف بماذا؟ بأنه لم يتصل بآخره شيء. ثم المضارع الذي كتسعد، أي الذي كفعل تسعد، فعل تسعد، فهذا إن سعد يسعد، هذا الفعل هل اتصل بآخره شيء؟ لم يتصل بآخره شيء، في الأخير هو دال، وهو دال وهي لام الكلمة. إذن هذا الفعل المضارع هو المضارع الذي ينصب بماذا؟ ينصب بالفتحة بالعلامة الأصلية. فيقول مثلا لن ترمي، لن تضرب، لن تذهب، وهكذا. إذن فهذا هنا منصوب، هو منصوب هنا بلن، وهي من أدوات النصب ومن عوامل النصب ومن النواصب كما يأتي في بابه بإذن الله. هنا طبعا نصب بماذا هذا الفعل؟ لن يرمي مثلا، نصب بالفتحة. وقد يكون مقدرا، لن ترضى مثلا، لن تخشى، هذا مقدر، هذا مقدر بفتحة على الألف، منع من ظهورها ماذا؟ منع من ظهورها التعذر. إذن يكون مقدرا ويكون ماذا؟ يكون متلفظا به أيضا. إذن هذه ثلاثة مواضع للنصب ماذا؟ للنصب بالفتحة، جمع التكسير، الاسم المفرد، والمضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. ثم قال بالألف الخمسة نصبها التزم. انتقل إلى العلامة الثانية من علامات النصب، وهي ماذا؟ وهي الألف. الألف تتولد عن الفتحة. إذن الفتحة هي الأم هي الأصل، تتولد عنها ماذا؟ إذا مددتها تتولد الألف. إذا هذه الألف لها موضع واحد وهو ماذا؟ وهو الأسماء الخمسة التي تقدمت معنا في الرفع، أبوك وأخوك وحموك وأفوك وذو مال أو ذو علم إلى غير ذلك. هذه طبعا الأسماء الخمسة تنصب بماذا؟ تنصب بالألف نيابة، الآن دخلنا في أبواب النيابة، تنصب في ماذا؟ بالألف نيابة عن نيابة، أن تنصب بالألف نيابة عن الفتحة. فتقول هنا رأيت أباك، ورأيت أخاك، ورأيت حماك، ورأيت ذا مال، وهكذا رأيت فيك، رأيت فاك، فاك. فهذا طبعا إذا النصب بماذا؟ النصب بالألف، وهو ماذا؟ وهي علامة فرعية، حرف ناب عن حركة، هذه من نيابة الحرف عن الحركة، كما ناب الحرف عن الحركة في الضم، في الرفع في حال الواو، في حال الرفع بالواو، وفي حال الرفع بالألف، وفي حال الرفع بماذا؟ في حال الرفع بالنون. ونلاحظ هنا ونلاحظ هنا أن الألف علامة للرفع في حال المثنى، وهي علامة للنصب في حال ماذا؟ وهي علامة للنصب في حال في الأسماء الخمسة، في الأسماء الخمسة هي علامة للنصب. إذا قال بالألف الخمسة يريد بذلك الأسماء الخمسة، الخمسة فهو هنا نعت لمنعوت محذوف، وهذا جائز في اللغة وهو كثير. بالألف الأسماء الخمسة نصبها التزم، أي التزم نصب هذه الأسماء الخمسة بماذا؟ بالألف، بالألف الخمسة نصبها التزم. فقوله بالألف متعلق، جار ومجرور متعلق بقوله، نعم التزم نصبها، نصبها التزم بالألف، يعني يكون متعلق بماذا؟ بقوله التزم. وانصب بكسر، إذا انتقل هنا إلى العلامة الثالثة، انتقل إلى العلامة الثالثة، وانصب بكسر جمع تأنيث سلم. العلامة الثالثة هي الكسرة، الكسرة هنا علامة للنصب ليست علامة للجر، لأنها هي العلامة الأصلية للجر، ستأتي في باب علامات الخفض وعلامات الجر، لكن هنا نتكلم عن علامات النصب. إذن الكسرة هنا هي علامة ماذا؟ هي علامة للنصب، الاسم يكون منصوبا بالكسرة في ماذا؟ في موضع واحد، في حالة واحد. إذن هنا لا تختلط عليك العلامات، فهنا طبعا لابد من النظر، فليس كل كلمة أو كل اسم رأيته مكسورا رأيت فيه كسرة تقول هو مجرور، معروف أنه مجرور هو يكون مجرورا بالكسرة، لكن هذه علامة أصلية وهي علامة فرعية في حال النصب، هي علامة فرعية في حال النصب. متى؟ في موضع واحد. قال وانصب بكسر، جار ومجرور متعلق بقوله وانصب، انصب والفعل المستتر فيه وجوبا تقديره أنت أيها الطالب، جمع هذا هو مفعول به، جمع تأنيث سالم يريد بذلك جمع المؤنث السالم، وهو ما جمع بألف وتاء مزيدتين كما ذكرت ذلك سابقا. في هذه الحالة تقول مثلا رأيت مسلمات، رأيت الهندات، وهكذا. إذن هنا المسلمات والهندات مفعول به، وهو منصوب بماذا؟ منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة، تقول منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة، لأن الفتحة والأصل وهنا كسر، إذن هي حركة نابت عن حركة، هي حركة نابت عن حركة، والكسرة لا هي علامة لا توجد إلا في هذا الباب، في باب النصب، وتوجد أيضا في باب الخفض كما يأتي، لا توجد في حال الرفع ولا في حال الجزم كما هو واضح ومعلوم. إذن وانصب بكسر جمع تأنيث سلم، أي جمع المؤنث السالم، جمع تأنيث سلم، أي سلم هذا الجمع، فسلم أي هو يعود على الجمع، يعني جملة في محل نصب نعت لجمع، فهو طبعا هذا يعني أنه سالم، طبعا يعني ليس مكسرا، وذكرت سابقا أن الجمع على قسمين، جمع سلامة وجمع تكسير، وجمع السلامة ينقسم إلى قسمين، إلى جمع المذكر السالم سيأتي، وإلى جمع المؤنث السالم. إذن هذا هو الموضع، العلامة الثالثة، وهي في موضع واحد فقط. ثم قال واعلم بأن الجمع والمثنى نصبهما بالياء حيث عنا، واعلم أيها الطالب، وهنا طبعا شرع في الكلام عن العلامة الرابعة، فقال واعلم بأن الجمع والمثنى، واعلم بأن الجمع والمثنى، يعني يريد بذلك ماذا؟ يريد بذلك جمع المذكر السالم. لماذا قلنا هنا وأطلق الجمع؟ طبعا هذا واضح مفهوم مما تقدم، فهنا لا نتكلم عن كل جمع، لأنه تكلمنا، لأننا قد تكلمنا عن جمع التكسير، وتكلمنا أيضا عن ماذا؟ عن جمع المؤنث السالم. إذا ما هو ما الذي بقي لنا من الجموع؟ بقي لنا جمع المذكر السالم. ومعنى هنا واعلم بأن الجمع، أي يعلم بأن الجمع الصحيحة للمذكر هذا، وما ذكر تقدم ذكره ذكره وذكر شروطه والمثنى، وكذلك اعلم بان الاسم المثنى اي ما كان على يعني ما كان مثنى ك يعني هنا طبعا تكلم في الاول طبعا كزيدون طبعا وك وفي الثاني كالزيدان في هذه الحاله اذا نصبهما نصب الجمع ونصب المثنى. تقدم معنا ان الجمع يرفع بالواو وبان المثنى يرفع بماذا؟ بالالف. نصبهما اي نصب الجمع والمثنى ماذا بماذا يكون؟ يكون بالياء. يكون بماذا؟ بحرف الياء. اي هنا حرف ناب عن حركه، فالياء علامه ماذا؟ علامه للنصب. والياء لا يكون علامه للرفع، تقدمت معنا علامات الرفع ولم نذكر الياء، لكنه علامه فرعيه ايضا في الجر وفي الخفض، وياتي ذلك في بابه باذن الله. نصبهما اي نصب الجمع والمثنى بالياء، يكون بالياء. حيث عنا اي حيث عرض، حيث عنا من عنا يعن ويعن كلاهما جائز. فهنا طبعا عنا اي حيث عرض، فهنا تقول مثلا رايت الزيدين ورايت الزيدين، فرايت الزيدين هذا ماذا؟ هذا مفعول به وجمع ماذا؟ جمع مذكر سالم. فهذا رايت المسلمين جمع مذكر سالم، اذا منصوب بماذا؟ منصوب بالياء نيابه عن الفتحه، وهو طبعا مفعول به واضح. رايت الزيدين، رايت الرجلين، مفعول به منصوب بماذا؟ منصوب بالياء. هناك فرق طبعا في الياء في حال الجمع وفي الياء في حال التثنيه في هذه الحاله. هنا طبعا هناك فرق، ما هو الفرق؟ طبعا عندنا الزيدين الياء يقولون هي ميتة، قبلها ماذا؟ هذه الياء طبعا هي قبلها كسرة، قبلها الزيدين، إذن هذا مد وياء لكنه مد في حقيقة الأمر، لأن الياء إذا سبقت بكسرة فهي طبعا يعني تسمى يعني من شرط الياء المدية، ومن شرط الياء المدية أن تكون مسبوقة بكسرة، ومن شرط الواو المدية أن تكون مسبوقة بماذا؟ أن تكون مسبوقة بضمة كالسوء. سو هذا مد، وسي هذا مد ايضا، اذا هذا اذا في هذا في حال جمع المذكر السالم، الزيدين، المسلمين، المذنبين، المستغفرين، واضح. وجمع المؤنث وبالنسبه للتثنيه الياء هي ياء حيه، اي ما قبلها ماذا؟ ما قبلها مفتوح، ما قبلها مفتوح، هي ساكنه طبعا ايضا لكن سكونها حي، في الاول سكونها ميت، اذا في الحاله. لكن هنا طبعا تقول الزيدين الرجلين، فما قبلها ماذا؟ ما قبلها مفتوح، لا ما قبلها ماذا؟ ما قبلها مفتوح، الرجلين اللام مفتوحة. كذلك يحصل في حال النون أيضا، النون طبعا بالنسبة لنون الجمع بالزي تقول ماذا؟ عندنا طبعا عندنا الزيدان الزيداني، وعندنا المسلمين، فالنون في حال في جمع المذكر السالم مفتوحة، والنون في التثنية ماذا؟ مكسورة. وفي هذا طبعا كلام شيء من التفصيل طبعا في بعض هذه الأمور. المهم هنا نصبهما بالياء حيث عرض، إذن حيث عنا حيث بمعنى حيث عرض، حيث ما وجدت الجمع وجدت المثنى في محل نصب في، فهنا لابد أن تنصبهما بماذا؟ بالياء. إذن هذه هي العلامة الرابعة. ثم قال وخمسة الأفعال نصبها ثبت بحذف نونها إذا ما نصبت. هذه على هذا البيت الأخير من الباب، وهذه طبعا هي العلامة الأخيرة، وهي يعني العلامة الخامسة، وهي خاصة بالأفعال. طبعا ما تقدم معنا من العلامات الأربع كلها تدخل في على الأسماء، كما تقدم معنا الاسم المفرد جمع التكسير في حال الألف على الأسماء الخمسة، في حال الكسر على اسم الجمع المذكر المؤنث السالم وهو اسم، وفي حال الياء كذلك على الجمع والتثنية، وكلا والجمع اسم وكذلك تثنية اسم. فقط دخل الفتح، والفتح علامة على ماذا؟ على الفعل المضارع، واضح. أما الباقي فلا يدخل فيها الفتح، فلا يدخل فيها الفعل، على بقية العلامات لا تدخل على الفعل. طيب القسم الخامس أو العلامة الخامسة وهي الأخيرة، هذه خاصة بالفعل، وهي حذف النون. ذا قال وخمسة الأفعال نصبها ثبت، أي ثبت نصب هذه الأفعال الخمسة. وخمسة الأفعال نصبها ثبت، وخمسة الأفعال في بعض النسخ والخمسة الأفعال، الأفعال الخمسة هذه نصبها ثبت عند النحاة بحذف نونها، بحذف نونها أي بحذف النون. لماذا حذف النون؟ لأنها رفعت بالنون، هي ترفع بماذا؟ ترفع بثبوت النون، كما تقدم معنا في قوله وارفع بنون يفعلان يفعلون تفعلان تفعلين تفعلون. هذه طبعا ما هي الأمثلة الخمسة التي ذكرناها، وقلنا هنا ما هذا الفعل الذي اتصل بآخره شيء، كما تكلمنا سابقا ونتكلم أيضا، قلنا في الأول ثم المضارع الذي كتسعد، أراد بالمضارع هنا المضارع الذي كتسعد، أي الذي هو شبيه بتسعد في كونه لم يتصل بآخره شيء من ياء المؤنث المخاطبة أو بألف التثنية أو واو الجماعة. هذا الآن الفعل الذي اتصل بآخر شيء، اتصلت بآخره ياء المؤنث المخاطبة أو ألف التثنية أو واو الجماعة، هذا بماذا ينصب؟ بحذف النون. إذا دخل عليه ناصب لن مثلا أو أن، لن تخرجوا، لن تخرجا، لن تخرجي، الأصل تخرجان، تخرجين، تخرجون، يخرجون إلى آخره. إذن لا، هنا هذا في حال الرفع، لكن في حال النصب دخل ناصب لن على سبيل المثال، فنقول لن تخرجوا، ما نقول هنا تخرج فعل مضارع منصوب بحذف النون. إذن هنا حذف نابع عن الأصل، نابع عن الحركة الأصلية، والحذف لا يكون علامة إلا في قسمين، إلا في النصب في هذا الباب، في هذا الموضع وهو موضع واحد، وكذلك يكون الحذف علامة في حال الجزم، وهذا يأتي في بابه بإذن الله تعالى. إذن لن تخرجوا، لن تخرجي، وقول تعالى وأن تصوموا خير لكم، أصل تصومون، تصومون فعل مضارع مرفوع، دخلت أن المصدرية وهي التي تنصب الفعل، هذه أن هنا أدخل أن، وأن تصوموا حذفت النون، فتصوموا فعل مضارع منصوب بماذا؟ بحذف النون. إذن وخمسة الأفعال، هذه الأفعال الخمسة التي اتصل بآخرها شيء، اتصل بآخرها ياء المؤنث المخاطبة أو ألف التثنية أو واو الجماعة، نصبها ثبت، ثبت نصبها عند النحاة، وتقرر عند النحاة نصبها بماذا؟ بحذف نون، أي بحذف النون التي هي للرفع، فرفعها بثبوت النون، وحذفها بماذا؟ وحذفها ونصبها بحذف نونها التي ترفع بها إذا ما نصبت، في حال أنها نصبت، يعني طبعا قد يدخل عليها ناصب، قد لا يدخل عليها ناصب فيدخل عليها جازم، أو قد يدخل لا يدخل عليها لا ناصب، لا يدخل عليها ناصب ولا جازم، وهذه في حال التجرد من العوام، وهذا يأتي ذكره، وهو طبعا حال الرفع. إذن هذا هو القسم، العلامة الخامسة والأخيرة، ولها موضع واحد، هذه العلامة هي حذف النون، وهذه العلامة لا توجد إلا في النصب، وتوجد أيضا في حال الجر، يأتي ذكرها في بابها، وهو موضع واحد أيضا في حال النصب، وهذا الحذف حذف النون يكون في موضع واحد، وهو الأفعال الخمسة، وأذكر وأقول الأفعال الخمسة هي التي اتصل بآخرها شيء. ما هو الشيء؟ ذكرته مرارا وأعيده، ياء المؤنث المخاطبة أو ألف التثنية أو واو الجماعة. ونقف هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.